الكافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب Yeah! Go. وأولئك هم المفلحون. Thank you. طعام في يوم ذي مسغب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مسغب